فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم قال آدابه صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله. نعم. قال الحسين رضي الله عنه فسألت علي رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمعوا إلى آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله. كان إذا دخل منزله جزأ دخوله 3 أجزاء. نعم. جزءا لله سبحانه وتعالى، أي لعبادة الله بأنواع العبادات من صلوات وتلاوات ودعوات وتذكر وتفكر وغير ذلك. وجزءا لأهله كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم جزءا لأهله، لنسائه صلى الله عليه وسلم وأولاده، لمؤانستهم نعم وحسن معاشرتهم والقيام بمهماتهم وحاجاتهم. نعم. وجزءا لنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. الله أكبر. الجزء الذي له صلى الله عليه وسلم جزأه بين الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فيرد بذلك بالخاصة على العامة. نعم. ولا يدخر عنهم شيئا. نعم. اقرأ التعليق. يعني أن جزءه صلى الله عليه وسلم الذي هو لنفسه يجعله بينه وبين الناس، فيرد ذلك الجزء الذي جعله للناس بالخاصة على العامة، وخاصة الرجل هم قرابته الذين يختصون به والمقربون من أصحابه وذويه، والعامة من ليسوا بذلك. وفي معنى رد ذلك الجزء بالخاصة على العامة أقوال يعني قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة، في هذا أقوال انتبهوا إليها لنرى آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله، ولنعلم أيها الأحباب الضياع الذي نزل في بيوتنا والضياع الذي نزل في منازلنا، والأوقات التي هي أغلى من الجواهر تضيع، وإن لله وإن إليه راجعون. جل البيوتات اليوم يدخل الرجل بيته أول ما يبحث عن جهاز هذا من أجل التلفاز وتابع الأخبار أو المسلسلات أو والعياذ بالله. العبادة قليلة في بيوتاتنا، الأذكار قليلة في بيوتاتنا، المؤانسة من الرجال للأزواج قليلة في بيوتاتنا، ملاعبة الأطفال قليلة في بيوتاتنا. فهذه الجوالات أخذت الحقوق كلها، حتى إن الأولاد ربما جلسوا مع أبيهم وأبوهم يريد منهم حاجة وهم مشتغلون بهذه الجوالات، ربما جلس الرجل مع امرأته له حاجة بها وهي تلعب بالجوال وهي تفتح الجوال، وربما المرأة انتظرت 10 ساعات أو أكثر من ذلك غياب زوجها حتى جاء، الآن تريد من يؤانسها، فإذا بالزوج هذا الجاهل نعم يفتح الجوال ويتابع أشياء وأشياء في الجوال، وامرأته تنظر. الله أكبر. امرأته تنظر، امرأة تحدث عن زوجها والعياذ بالله، تقول هي تتزين له من أجل نعم أن يعفها ومن أجل أن تعفه عن الحرام، يتركها وهي أمامه حلال له، ويفتح في الجوال أشياء وأشياء ساقطة وهابطة تغضب الله، ويهتز لها عرش الرحمن. إن لله وإنا إليه راجعون. فلنسمع ولنستمع إلى آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله. نعم. الأول أن الخاصة تدخل عليه في ذلك الوقت دون العامة فتستفيد منه صلى الله عليه وسلم. ثم تخبر العامة بما سمعت من العلوم والمعارف والفوائد. نعم. يعني هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من الخواص شيوخ الصحابة وعلماء الصحابة، كان يقدمهم في الدخول إلى منزله يستمعون منه الفوائد والعلوم ثم ينقلونها. فهذا هؤلاء الخواص مقدمون بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم من العامة. هذا عالم دخل سمع فائدة مباشرة ذهب وبثها للغير. نعم. الثاني أن الباء بمعنى من، أي يرد على العامة من جزء الخاصة. نعم. الثالث أن يجعل العامة مكان الخاصة فيرد ذلك على العامة بدلا من الخاصة، ولا يدخر عنهم شيئا. صلى الله عليه وسلم ما كان يخفي، ما كان يخفي ولا يمنع عن الناس عامتهم وخاصتهم شيئا مما ينفعهم، كل ما ينفع أمته في دينهم وفي دنياهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لهم جميع ذلك في أحواله كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحالب، شرفني الله بخدمته ولا أقول بصحبته، فالأدنى للأعلى هذه خدمة، خدمة أيها الأحباب. نيفا 30 سنة فما كان يبخل على طلابه بشيء من المنافع، وهب حياته كلها ليله ونهاره في سفره وفي حضره، وهب ذلك لوجه الله ولتعليم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك مرضاة ربنا سبحانه. لما جاءه مرة حبيب علي الجفري وقال لشيخنا يريد أن يأتي بقناة فضائية، نعم، تصور له يوما كاملا من أول استيقاظه إلى نومه ماذا يصنع، نعم، حياة عالم لينشر هذا الفضل للناس، فشيخنا أبى، أبى، ما رضي بذلك، خلاص يريد وجه الله سبحانه وتعالى واكتفى بعلم الله سبحانه. يكفي المخلصون يكتفون بعلم الله سبحانه وتعالى، يكفي أن يعلم الله عز وجل ما صنع. رضي الله عن سيدنا إمام الأئمة أبي حفص عمر الخطاب رضي الله عنه، صنع له طعام مرة طيب، طعام من الحيس من السمن والتمر والأقط، نعم، فجاءه فقير فدفع هذه الأكلة الطيبة له، فقالوا له يا أمير المؤمنين إنه لا يدري ما أطعمته، هذا فقير ما يعرف هذه الأكلة الطيبة، فقال له ولكن الله يدري، ولكن الله يدري، أنا أطعمت لوجه ربي يدري ويعلم ما أطعمته. وأرسل مرة جيشا، فلما قفل الجيش رجعوا سألهم عن الشهداء سيدنا عمر، قال استشهد فلان وفلان وفلان، ثم قال هناك أناس استشهدوا من هؤلاء من العامة غير معروفين لا نعرف أسماءهم، فقال سيدنا عمر وما يضرهم ألا يعلمهم عمر وقد علمهم رب عمر. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. نعم. وكان من سيرته في جزء صلى الله عليه وسلم إيثار أهل الفضل بإذنه. نعم، يؤثر أهل الفضل وأهل العلم، أن الله عز وجل هؤلاء فضلهم. نعم. وقسمه على قدر فضلهم في الدين. نعم. فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم، ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. اسمعوا هذا نداء للملوك والسلاطين والأمراء والقضاء وكل من استرعاهم، الله أكبر، ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. هناك أناس لهم حاجات لكن هم من الدرويش والبسطاء، ما أحد يوصل حاجتهم إلى السلطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. ربنا يثبت قدميك إن بلغت السلطان حاجة إنسان درويش، ما أحد يرضى أن يبلغه ذلك. نعم. ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. الله أكبر. نعم، نرجع إلى قوله: فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. اقرأ لنا هذا التعليق. نعم، يعني أن سيرته صلى الله عليه وسلم في الجزء الذي جعله للأمة إيثار أهل الفضل وهم أهل العلم والصلاح. نعم، وهم أهل العلم وأهل الصلاح، لأن أكثر الناس الذين لهم مراتب أو لهم جاهات يقدمون أرباب الأموال ويقدمون أصحاب الجاهات، ولكن ربما إذا رأوا أهل الفضل لا يبالون بهم، ربما يتركه ينتظر ولا يلتفت إليه، وربما يدخل رجلا شريرا ملعونا فقط لماله. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إيثار أهل الفضل. نعم، وهم أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الشرف، هؤلاء تعظيمهم من تعظيم هذه الشريعة المطهرة. هارون الرشيد كان يملك ثلث الدنيا، وكان عنده عالم يقال له أبو عاوية الضرير، كان ضريرا، فلما ضيفه وانتهى من الطعام أراد أن يغسل يديه، فأخذ هارون الرشيد من يملك ثلث الدنيا، كان يملك ثلث الدنيا، أخذ الماء وجعل يصب الماء على يدي هذا العالم الضرير، ثم قال: أتدري من يصب على يديك الماء؟ قال: من؟ قال: إنه خليفة المسلمين. قال: إنما أكرمت العلم وأهله، أنت تعظم العلم، أنت تعظم الشريعة، هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتكتسب مرضاة رب العزة والجلال. فلذلك كتب الله لهؤلاء الخلود، أي أحباب، يعني خلود بالذكر، خلود على الحقيقة لله فقط، لكن خلود الذكر، فذكرك خالد فينا سيبقى كما بقيت مواقيت الصلاة. هؤلاء الذين عظموا العلم والعلماء أبقى الله وخلد الله ذكرهم. نحن الآن في نشيدنا الوطني ماذا نقول؟ فمنا الوليد ومنا الرشيد. في نشيدنا الوطني نقول: من الوليد؟ من الوليد؟ وليد الذي بنى هذا الجامع، الوليد بن عبد الملك الذي بنى هذا الصرح العظيم لأهل هذه البلاد، ولما انتهى من بنائه قال: يا أهل الشام، تفخرون على الناس بأربعة وأنا أزيدكم خامسة، تفخرون على الناس بطيب مياهكم وطيب ثماركم وهوائكم وحماماتكم وأنا أزيدكم هذا المسجد هذا الخامس، فنفخر بهم هؤلاء. فمنا الوليد ومنا الرشيد، خلد الدهر ذكر هؤلاء أيها الأحباب، لأنهم خدموا دين الله وخدموا العلماء الذين يبلغون هذه الشريعة. نعم، وهم أهل العلم والصلاح والشرف، فيقدمهم في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم والتوجه والإقبال والإفادة وما هنالك، كما وأن سيرته صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي جزأه للأمة أنه قسمه بين الأمة على قدر فضلهم في الدين من جهة الصلاح والتقوى، وعلى قدر درجاتهم في الدين. فمن أهل الفضل ومن بقية الناس من هو ذو حاجة، ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم، أن يكون مشغولا بإجابة طلباتهم وأسئلتهم وقضاء حاجاتهم، كما وأنه صلى الله عليه وسلم يشغلهم بضم أوله من الإشغال وبفتحه من شغله، كما نعم نبه يعني كان يشغلهم أو كان يشغلهم. نعم، كما نبه عليه العلماء الشراح، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يشغلهم فيما يصلحهم، وهذا شأن العالم إذا جلس بين الناس، يشغلهم بما يصلحهم وبما ينفعهم. نعم، إما بأن يفتح لهم باب الأسئلة، هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء رضي الله عن شيخنا، أنا أجلس معه في مجلس يقول: يا أبا أين الكتاب؟ افتحوا الكتاب نقرأ العلم، يملأ لنا الوقت بالعلم والفضل. نعم، وينفعهم ويصلح الأمة وينفعها، إما بأن يفتح لهم باب الأسئلة ليفيض عليهم الأجوبة أو يبتدئهم بالإخبار عما ينفعهم. كذلك هذا العالم يبتدئ الحاضرين ويخبرهم عما ينفعهم. نعم، وبيان عما ينفعهم وبيان الذي ينبغي لهم أن يعملوه يعلموه من الأحكام والمواعظ، والنصيحة والوصية بما يصلح شأنهم ويسعدهم في دينهم ودنياهم. نعم، أسأل الله أن يوفقنا لاغتنام الأوقات لأن نكون كذلك، إن جلسنا نغتنم الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم، فالوقت أغلى شيء عند المؤمن، وقت رأس مالك يا مسلم الوقت، فاملأه بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، فكان لما نافع كما قال الشاعر، لما نافع يسعى اللبيب، يعني لشيء نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيدا نفعه الدهر ساعية أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك في البيوتات وفي غيرها، أينما قعدنا نحرص على ما ينفعنا في البيت، افتح الكتاب، افتح كتاب فقه، كتابا في السيرة، افتح المصحف، افتح دلائل الخيرات، اذكر الله، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا في الطاعة والعبادة. أكثر البيوت الآن خاربة، تلتهب بالمعاصي والآثام والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، فما كان صلى الله، عليه وسلم يترك جزءا من الزمن فارغا عما ينفع الأمة ويصلح أمرها أبدا. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، وما كان يترك أصحابه في فراغ الوقت وبطالة من العمل أبدا، ما كان يترك أصحابه في فراغ من الوقت، وهذا ما كان عليه وراث أشياخنا أبدا، ما يتركون، يعني كان شيخنا رحمه الله إذا رأى من يتكلم بالكلام المباح، نعم، وزاد في ذلك، انظر إليه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن رأى طلاب العلم قد ساءوا غفلوا، مباشرة يأتيهم بشاهد مثلا من شواهد العربية، يقول له ما الشاهد في هذا البيت، نعم، ما الشاهد كذا، يشغلهم بمسألة نحوية، مسألة في الإعراب، مسألة في البلاغة، مسألة الفقه وهكذا. فشيخنا كانت حياته كلها علما وفضلا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة زرت أحد العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففي المجلس أحد الزوار رن الهاتف عنده، فقال للشيخ، قال له أتأذن لي أن أتكلم على الهاتف؟ قال له لا أذن لك، أنا الآن أعطيتكم وقتا لأجلس معكم أبدا، فأنا لا آذن بغير ما نحن فيه. والله ما تركه يرد على الهاتف، كيف أنت عالم جليل له 90 مؤلفا من كبار العلماء في المدينة أيها الأحباب، استأذنته أن تزوره ثم تأخذ الجوال وتتكلم بكلام فارغ، ما أذن له بذلك. نعم، وزرت مرة الشيخ محمود الحبال عليه الرحمة والرضوان، وكان مريضا، أول ما قعدنا قال اقرأوا 10 من القرآن الكريم، اقرأوا 10 من القرآن الكريم. وكذلك أيها الأحباب كثير من العلماء في زيارتهم، شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي في زيارته أول ما يقعدون يضع لهم الضيافة، يطعمهم ويقول افتح يابا الكتاب واقرأ لنا، المجلس كله ممتلئ بالخيرات. نعم، وذلك لأن الله تعالى قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي فإذا فرغت من عمل فانصب لغيره، وليكن القصد والرغباء في جميع ذلك إليه سبحانه. ومن هنا يعلم أن نعم، اسمعوا إلى هذا التعليق العظيم، ومن هنا يعلم أن دين الإسلام دين جد وعمل، دين جد وعمل إسلامنا، ما في تضيع أوقات ولا في هزل ولا كسل، هذا الذي ابتليت به الأمة من تضيع الأوقات في البيوتات وفي المسلسلات والمباريات والأعطالات والسخافات، دين جد وعمل غير لاه عداك، فاطرح اللهو ولا تغتر بعارض سلمي. نعم، لا هزل فيه ولا كسل، لا هزل فيه ولا كسل في إسلامنا، في إسلامنا. اللهم إنا نعوذك من الهم والحزن، ونعوذك من العجز والكسل، ونعوذك من الجبن والبخل، ونعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال، ما في كسل في إسلامنا. نعم، ولا يفترقون إلا عن ذواق، نعم، يدخلون قبل ذلك أعد هذا، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأنت يا مسلم مبلغ الآن، أنت مأمور بتبليغ الشريعة المطهرة، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قالوا أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، لأن نادر من يبلغ أيها الأحباب حاجة الفقراء. ربما فلان له جاه عنده أموال يبلغه حاجته، ولكن هذا ربما يمزقون طلبه أيها الأحباب، فقير لا يهادى ولا ينادى ولا تقبل له شهادة. وإذا صارت مشكلة في الحارة يقولون في العامية الشامية نادوا العكروت هذا، والعياذ بالله. هذا آخر زمان وصلنا إليه. كان لي صديق من طلاب العلم، هو من آل درويش وهو درويش الحال، نعم، له حاجة عند رجل، وهذا الرجل من أقربائه صاحب مرتبة عالية، نعم، وهذا له حاجة، فقال لأقربائه كلهم، نعم، كلموا فلانا من أجل حاجتي، فما رضي أحد من عائلة هذا أن يكلم ذاك الرجل بحاجته، والله أبدا، مع أن هذا رجل مظن الصلاح وولاية، بس فقير الحال، ما أحد رضي أن يذهب معه. فقال لي ما أحد رضي من عائلتي أن يكلم فلانا في حاجتي. فقلت له اذهب، أذهب أنا معك، مسألة منذ 35 سنة والله. قلت له إذا أنا أذهب معك، والله ذهبت معه أيها الأحباب، طرقنا الانترفون، خرج هذا الحارس العسكري هناك، السلام عليكم، وعليكم السلام، من؟ قلت له بلغ السيد اللواء أن ابن عمك فلان جاء لحاجة ومعه صديقه. والله بلغه، قال تفضل دخلنا، السلام عليكم، وعليكم السلام. قلت له هذا ابن عمك، ابن عمي أبيك هذا فلان، وله حاجة بكذا وكذا، ومنذ أيام وهو يقول لعائلتك وإخوتك وأقاربك أن يبلغوك الحاجة، أن يبلغوك حاجته، فما رضي واحد أن يأتي ويكلمك، وأنا أخوه في معهد فتح الإسلام نطلب العلم معا، وأنا جئت أبلغك هذه الحاجة. والله فإذا به يقبل الكلام قبولا حسنا ويسمعه، قال على رأسي ما رقمك العسر كيت وكيت، والله وخدمه وقضى له حاجته. الله أكبر. الشاهد ما رضي أحد من أهلي أن يذهب معه، لأنه درويش مع أنه مظنة ولاية أيها الأحباب. أما الذين أرباب الأموال فكل الناس يسعون في مصالحهم وفي حاجتهم، أما هؤلاء الصالحون من عباد الله فقل من يرفع حاجتهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها وهو هذا الفقير المسكين ثبت الله قدميه يوم قيام على الصراط. ايش معنى ثبت قدميه؟ يعني يسلم وينجو ان شاء الله، ولا ينزلق في مزالق جهنم، ويصل الى جنات النعيم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. نعم. لا يذكر عنده الا ذلك. نعم. ولا يقبل من احد غيره ابدا. في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجد الا الخير والنفع الديني والدنيا، ولا يقبل من احد غيره. نعم. وهكذا المؤمن الذي يريد السلامة من جهنم لا يقبل في مجلسه في بيته أو في كل مجلس تجلس فيه إلا الخير، إلا الخير. نعم. فإن كان منكرا في المجلس فإما أن تزيله وإما أن تزول عنه، أما أن تبقى في المجلس فيه شر، غيبة، نميمة، كذب، شهادة زور، قول زور، بقيت فيه في المجلس، نعم، بقيت في المجلس فأنت شريكهم في هذه الجريمة المنكر، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه ترحل. نعم. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. نعم. ويخرجون أدلة يعني على الخير. الله أكبر، اسمعوا إلى هذا الكلام ما أعظمه. نعم. قال في الشرح الرواد بضم الراء وتشديدها جمع رائد، وهو الطالب، وهو في الأصل من يتقدم أمام القوم لينظر لهم الكلأ ومساقط الغيث. هذا هو الأصل، الرائد، إن الرائد لا يكذب أهله، هذا أصل في الرائد. يعني في البدو، هؤلاء البدو عندما يريدون الرحلة من مكان إلى مكان يرسلون رجلا، هذا يسمى رائدا، ينظر إلى الكلأ وينظر إلى مساقط الغيث، أين توجد أمطار وعشب، ثم يرجع إليهم ويقول لهم تعالوا فرعلوا، يعملون الآن الخيام ويأخذون أغراضهم ويسكنون في ذاك المكان الذي فيه الكلاء وفيه فيه المطر. ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. نعم. والمراد أن الناس يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم طالبين نفعهم في دينهم ودنياهم. نعم، عندما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمة إذا ذهبت إلى علمائها يطلبون هذا النفع. نعم. وصلاح طالبين نفعهم في دينهم ودنياهم وصلاح نفوسهم وتعلمهم ما فيه سعادتهم، فلا يخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم إلا وهم مكرمون ظفرون. أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذوق من الطعام ضيافة لهم. نعم، هذه السنة كادت تموت عند أكثر الناس عند لقاءاتهم والاجتماعاتهم يتفرقون عن غير ذواق، عن غير طعام. نعم، هذه السنة كادت تموت عند أكثر الناس. لا، في كل مجلس ما يسر من الطعام. أنا زرت في بعض المؤتمرات في بلاد العجم، هم يعملون بهذه السنة الشريفة أبدا. كل مجلس فيه لقاء للمؤمنين فيه طعام، ما يسر من الفاكهة أو من التمر أو نعم، لا يتفرقون إلا عن ذواق. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي نزل بنا في بلادنا في أكثر بلاد الإسلام؟ الشح والبخل والعياذ بالله. الآن الأطعمة مملوءة في البرادات، ربما فسدت وترمى، والضيوف جياع في المجلس. إن أكرمونهم بفنجان من القهوة المرة الذي يزيد الإنسان جوعا وتعبا، ما هذا؟ لا، من السنة الصحابة لا يتفرقون إلا عن ذواق. احرصوا على هذا أينما جلستم، ما يسر من مطعم، ما عندك من المطعم ضعوا وقل لهم تفضلوا وكلوا. اللهم قينا شح أنفسنا. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأفاض عليهم بما ينفعهم من العلوم والمعارف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمهم وكان يعلمهم، رحم الله الشيخ أحمد الحارون كذلك كان يعلم الناس ويطعمهم. نعم، كان يعلمهم ويطعمهم، بعد الدرس يضع لهم الطعام. في يوم من الأيام أحد التلاميذ قال أنا أريد أن أقول للشيخ اليوم نحن لا نريد طعاما، نريد درسا فقط. فالشيخ الحارون قدس الله سره ووجد والدة هذا الشاب، نعم، في ذاك اليوم وضع لهم الطعام أولا، ثم نظر إلى هذا الذي قال في نفسه ذاك، قال له كل طعام ودرس، فهمت؟ وقد كاشفه لطعام ودرس. نعم، فهذه سنة كادت تموت أيها الأحباب، ولا يفترقون إلا عن ذواق. نعم، ويخرجون أدلة. نعم، فيخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم أدلة وهداة للناس إلى ما فيه الخير والسعادة. الله أكبر، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه العطاءات، ثم خرجوا وبلغوا ذلك الخير أيها الأحباب. فما بالنا تقاعسنا نحن أيها الأحباب، ما بالنا معاشر العرب قد تقاعسنا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذه الشريعة المطهرة. يعني الذي يدعي الصلاح فينا أو يدعي العلم منا أيها الأحباب يتعلم لنفسه ولا يعلم غيره. لا، الصحابة الكرام كان أحدهم يتعلم ثم ينطلق إلى أهله ويقول لزوجه وأولاده سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، ثم يذهب إلى أصحابه ويبلغهم ذلك، ثم انطلقوا إلى الآفاق. أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا خارج المدينة المنورة. طب إلى أين ذهبوا أيها الأحباب؟ خرجوا فاتحين لتلك البلاد مبلغين الشريعة المطهرة أيها الأحباب. فهذا أمر قد أهمله كثير منا وحمل رايته في هذا الزمان الأعاجم، وهذا شيء مؤسف أن الرسالة قامت في أمة العرب وقد تركوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والآن الأعاجم في بنغلاديش كل سنة يجتمع قرابة 7 ملايين من رجال الدعوة والتبليغ الإسلامي هناك، ثم نعم يتفرقون هكذا مجموعات مرشدين ومبلغين للدعوة في العالم كله لا يتدخلون لا في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في شيء من هذا، إنما قصدهم تبليغ الشريعة المطهرة، وفتحت لهم الأبواب في بلاد أوروبا وفي غيرها، حتى في تل أبيب في إسرائيل لهم مراكز، نعم، ويسمونهم رجال الإصلاح، يسمونهم رجال الإصلاح، لا يتدخلون لا بسياسة ولا بخلافيات مذهبية ولا خلافات مساجد، إنما همهم نشر الخير بين الناس والتآلف والتحابب بين المسلمين، وهذا شيء طيب ينبغي على أمة الإسلام أن يرجع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا بلغوا، هذا تكليف، عني ولو آية، ولو آية، أي نعم، هذا تخفيف، ولو آية تخفيف، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية هذا تخفيف، تخفيف. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا دعاة للحق وأدلة على الخير بأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.